أوكم حكون والأخت في بلاد السجون. وأناديكم يا غيار بلاد الحرمين، فهل أتمنى أن تأخذوا من هؤلاء الرجال قدوة لكم؟ فهل لي برجل كالحجاج أو الحكم بن هشام أو برجل معتصم أو برجل كنور الدين؟ أوتمرحون وإلكم يا مسلمون. يا أبناء بلاد الغيارة، متى تستباح حرمكم ويسرق مالكم ويحرق دينكم وتبقى من الصامتين وكأن الأمر لا يعنيكم؟ بدأت أفقد الأمل في رجال بلاد الحرمين، أحفاد الصحابة والتابعين. ما الغيرة لديكم فنعزي أنفسنا نحن النساء ونقول اللهم أجل مصيبتنا هذه وخلصنا خيرا منها؟ بنات المسلمات يوجع سبايا وشمس المكرمات لا تغيب، تبيت كريمة الليلة وتصحو وأسأل لا ترى متى الغريب. تقبع وجهها يا ليت شعري لماذا ينفق الوجه الكئيب. أوتمحكون والأخت في ظلم السجود، أوتمرحون وإلكم يا مسلمون. أوتمحكون والأخت في ظلم السجود، أوتمرحون وإلكم يا مسلمون. يا إخوة الإسلام كم تبك العيون، تغفي الفؤاد من الجراح من الطعون. يا إخوة الإسلام كم تبك العيون، تغفي الفؤاد من الجراح من الطعون. تتفرجون أطفالكم في كل أرض يقتلون. حتى متى وإلى متى تتفرجون أطفالكم في كل أرض يقتلون. للكفر لا تستسلموا مهما علا، فيروا إلى ساح الملاحم والعلا، للكفر لا